بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الرابع عشر من شهر رمضان العام 39 بعد 400 من الهجرة، نشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على ما أقوم على انتقائه من كتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 60 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أشرت في مجلس سابق أني قد انتهيت قبل شهر رمضان من توثيق وتحقيق الكتاب على عدة نسخ خطية. أرجو أن أكون قد استدركت به ما قد حدث من نقص أو من تقصير في الإبرازات والطبعات السابقة للكتاب، وبقيت مرحلة التخريج والتحقيق لأحاديث وأثاري، أسأل الله أن يتمها علي على خير. و يعني أول ما انتقيته من الكتاب في مقدمة الآجري رحمه الله تعالى أنه قال: أما بعد، فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: قلت: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه، وهو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به وحرز من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا بيان لهدي القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن، لأن القرآن أنزل في ليلة القدر من شهر رمضان. وغاية إنزال القرآن إيش؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الغاية من إنزال كلام الله عز وجل القرآن، أنه كتاب هداية، هداية للناس، هدى للناس، وبينات، في بينات أي دلائل واضحات، دلائل واضحات على الحق، وبينات من الهدى والفرقان، ففيها الدلائل والواضحات التي تميز الحق عن الباطل، تفرق بين المحق والمبطل. فهو فرقان، فمن أسماء القرآن الفرقان، فيسمى بالفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل. هو كما قال الأجري رحمه الله تعالى: عصمة لمن اعتصم به، أي من التزم أحكام القرآن وحدوده، وقف عند حدوده، فإنه يعصم من الشر ومن الضلال ومن الانحراف. ونعم، غنى لمن استغنى به كذلك، من استغنى بكلام الله أغناه عن كلام البشر، لم يحتاج إلى كلام البشر إلا قليلا، لأن كلام البشر إن كان مستمدا أو إن كان مأخوذا من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متبع ليس مبتدعا، متبع لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن العالم، العالم يأخذ حكمه وفتواه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يستغني بهما عن غيرهما، لا يحتاج لغيرهما. وحرز من النار لمن اتبعه، لأنه من التزم أحكام وحدود القرآن فإنه يرجى أن ينجو من النار، وحرز يكون حافظا له من عذاب النار. وكذلك فيه شفاء للناس، القرآن شفاء لما في القلوب وشفاء للأبدان كذلك. فمن التزم هدي القرآن وتلاه قاصدا العمل به ملتزما بأحكامه فهو بلا شك يكون سببا في هداية قلبه، سلامة قلبه، إلا من أتى الله بقلب سليم، أن ينفي عن قلبه الدغل والغل والحقد. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك تجد أن الكفار في قلوبهم الغل والأمراض المستعصية لا حل لها ولا علاج لها، لأنهم لم يجدوا هداية، فقلوبهم مليئة بالأمراض، بالحسد والغل والحقد والنفاق والشرك والكفر بكل أنواعه. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا كتاب هداية، لم يجدوا من يهديهم، من يهديهم بعد الله، هم في ظلمات بعضها فوق بعض. وأما المؤمن الذي آمن بكتاب الله فإنه يهتدي به، يكون مضيئا له، يبين له الصراط المستقيم الذي يسير عليه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه سمات كلام الله عز وجل، أنه هداية. ومن هنا نفهم أن تلاوة القرآن، من يتلو كتاب الله عز وجل قاصدا الثواب بالتلاوة، يعني هو يتلو لأنه له بكل حرف 10 حسنات، كما بحديث ابن مسعود إنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فلو بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة 10 أمثالها. فالتلاوة مجردة بلا شك يثاب عليها القارئ أو التالي، ولكن الهدف الأعظم من التلاوة وأن يتدبر ما يتلوه كي يعمل به. وهذا معنى قوله تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال مجاهد: حق تلاوته أي العمل به، أن يعمل به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حالات قارئ القرآن، ذكر 4 صور لقارئ القرآن كما في حديث أبي موسى الصحيحين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، أو مثل الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الريحان، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الحنظلة، طعمها خبيث وريحها خبيث. هذه حالات الناس مع القرآن، الذي يقرأ القرآن ويعمل به فهذا في أعلى الدرجات. مثله كمثل الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب. وأما الذي لا يقرأ القرآن، يعني قد يكون من عامة المسلمين، هو ما يحسن القراءة، لا يحسن التلاوة، أو ما علمه أحد أن يقرأ، أو شغل بما ينشغل بأهل الدنيا، ولكنه إذا عرف الحلال والحرام توقف عند حدود الله، يعمل بحدود القرآن، يعمل بالحلال والحرام، لا يزني، لا يشرب الخمر، يعلم أن هذه مما حرم الله في القرآن، يتوقف عند حدود الله ويصلي ويؤدي الفروض. هذا كمثل التمرة طعمها طيب لكن لا ريحة لها، هو في درجة ومرتبة أقل من يمن الأول. وأما الذي يقرأ القرآن مراءة للناس، يرائي به الناس، هذا حال المنافق، لذلك لا يعمل به، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، حال المنافقين. فهذا شبهه بالريحانة، في الظاهر لا رائحة طيبة، هو يصلي مع المسلمين ويقرأ القرآن مثلهم، لكنه لا يعمل في حقيقة، لا يعمل بهذا، لا يقف عند حدود الله، بل إن كان منافقا النفاق الأكبر فهو يبغض أحكام الله، يبغض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرضى بها أصلا، وفي الظاهر يقرأ ويتلو ويصلي ويحج ويصوم، يعني حجب دمه، أو يعني عصم دمه في الدنيا بالتظاهر بالإسلام. فهذا شبهه بالريحانة، في الظاهر أمره طيب في الظاهر، لكن الباطن خرب، قلبه مريض، فطعمه مر، وإن كانت رائحته في الظاهر طيبة. وأما الصنف الرابع هو الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به، هذا حال الكفار والمشركين، لا يقرؤون كتاب الله ولا يعملون به ولا يؤمنون به أصلا، فهؤلاء شبههم بالحنظلة التي هي من أخبث الثمرات ريحا وطعما. فعلى المؤمن أن يزن نفسه بهذا الحديث حتى يرى في أي الأصناف هو، في الصنف الأول أم الثاني أم الثالث. والقرآن كلام الله غير مخلوق، هذه عقيدة المسلمين التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دعا إلى أن القرآن كلام الله، لا يجوز لأحد أن يعتقد أن كلام الله مخلوق، بل هو تكلم به سبحانه وتلقاه جبريل عن الله عز وجل وأوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا لا تأويل فيه ولا شبهة، هذا الذي يجب أن نعتقده، أن الله عز وجل يتكلم بصوت، كما في حديث جابر الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وعلقه في موضعين من صحيحه في كتاب العلم بصيغة الجزم وفي كتاب التوحيد بصيغة التمريض، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون والمتكبرون؟ فهذا في إثبات لصفة الصوت لكلام الله، أن الله يتكلم بصوت مسموع، سمعه موسى لما كلمه الله تكليما، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم لما كلمه ربه في ليلة المعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه مباشرة بغير واسطة جبريل، في ليلة المعراج كلمه ربه من خلف حجاب النور. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إلى السماوات السبع، إلى موضع ينتهي عند علم الخلائق إلى سدرة المنتهى، موضع لم يصل إليه مخلوق حتى جبريل، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ربه مباشرة كلمه وأوحى إليه بالصلوات في هذا المقام المهيب عند سدرة المنتهى. سمع ربه ورأى نورا كما قال لأبي ذر في الحديث الذي أخرجه مسلم، لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، قال رأيت نورا، رأى حجاب النور، حجاب النور الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لو كشفه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه عز وجل. فهذا مقام رب العالمين، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عز وجل. فهذا مقام الله، هذا مقام كلامه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا مقام كلام الله، ليس ككلام البشر. الكفار يعتقدون أنه قول البشر، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى به من عند نفسه شاعر مجنون، وأنه لقول البشر، وهم يعلمون جيدا أن هذا الكلام كما شهد بذلك بعضهم من المنصفين منهم أنه يعجز أن يأتي به البشر، لأنه ليس في تركيبة كلام البشر، في بلاغته وحسنه، لا يتكلم به البشر، إنه كلام رب العالمين. ولهذا كما قال الأجري بعد ذلك هنا، ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ثم يعملوا بمحكمه، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعتبر بأمثاله ويقول آمنا به كل من عند ربنا، ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار. هذا مقام المرتبة الأولى، والدخول في حديث أبي موسى، والدخول إلى الجنة، ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه، كما قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويتفكروا فيه بقلوبهم. وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعا، والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا، ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل، فله الحمد فلو الحمد، ثم أعلم خلقه أن من ترى القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. ولنا وقف على مسألة المتاجرة في من يتاجر، أي يعني يتاجر مع ربه كي يربح في الآخرة، وفي من يتاجر بالقرآن للدنيا، وهذه أصناف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث نبينها إن شاء الله بعد صلاة القيام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.